أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.